أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو القاهر فوق عباده، نصير الضعفاء. سبحانه وسبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا. سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. قلوها جميعا لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. ثم أما بعد، إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه السلسلة الطيبة مع يا ليت قومي يعلمون. أولا العقيدة بدأنا بها، ثم تحدثت عن أهمية العقيدة، ثم تحدثت عن فضائل العقيدة في الحلقة السابقة. أول حاجة ضمنت الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، الله يعطيك إغراءات سبحانه وتعالى عشان تضحي من أجل لا إله إلا الله. السكينة والطمأنينة والهداية التامة والتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض والنصرة على الأعداء، ولاية الله، الله ولي الذين أمنوا، والولي بمعنى الناصر، الناصر هو الله سبحانه وتعالى. وتحدثت بالتفصيل في اللقاء السابق عن هذه الأمور. أنا اليوم على موعد مع حضراتكم اليوم إلى أعظم كلمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، بداية الحياة ونهاية الحياة، الكلمة التي لو أنزلت على جبل لخشع ونزل متصدعا من خشيتها، الكلمة التي إذا قلتها دخلت الإسلام، الكلمة مفاتيح الفرج. بهذه الكلمة يغفر الله لك ما قدمت وما أخرت، يثقل الله بها ميزانك يوم العرض عليه. كلمة الناس في غفلة عنها، واسمع إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى عندك ملك جالس هنا في هذه المنطقة عن يمينك وملك عن شمالك، العالمين بيكتب لك كل كلمة بتقولها فيها خير، فيها خير عشان يكتب لك حسنات. على الشمال بيكتب لك كل قول سيء وكل فعل سيء. فعشان كده بكلمة، بهذه الكلمة تدخل في الإسلام ويثقل الله بها ميزانك يوم العرض على الله عز وجل. لذلكم الناس اليوم في غفلة، والله في غفلة، قد كنت في غفلة من هذا. الناس بتدور على دنيا مع أن الدنيا عبارة عن ظل زائل. ما أنا والدنيا إلا كراكب، والرواية صحيحة، كراكب جلس تحت شجرة، يعني في الحر الشديد لقى شجرة كده قال بس منزل تحت الشجرة دي تقيني حرارة الشمس. فنزل الرجل المسكين ده تحت الشجرة، فالنبي يقول لك الرجل اللي جالس تحت ده هيدان طول عمره جالس كده؟ تقول له لا أبدا، ده لازم يرجع لولاده، لازم يرجع لتجارته. فالنبي بيقول لك الدنيا كده شوية الظل ده وبعد كده بتختفي. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم سرعان ما تركها. ويقول عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أمال إيه اللي دايما ليا وليك؟ الآخرة. والآخرة خير لك من الأولى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الدائمة. يبقى إيه اللي دايم لي ودايم لك؟ الآخرة. إحنا معظم الناس إلا من رحم ربي عايش لدنيته واطمئن للدنيا. لذلك كل واحد فينا عمال يفكر يقول لك إزاي أغتني؟ نفسي أغتني بس أغتني إزاي؟ كل واحد عمال يفكر، واحد بيفكر في النصب على الناس، وده يعني إلا من رحم ربي العدد كتير من دول. والتاني بيقول لك العملية بالفهلوة، إحنا اللي عملنا مش عارف الهوى دوك وعملنا مش عارف كذا أهو. وشفت الراجل اللي نصبه، يعني شفت المصيبة نصبه على مجموعة من البحيرة، واحد نصاب قال لهم هسفركم إيطاليا. خدهم في السفينة، اللي باع بيته واللي باع عيني ذهب زوجته واللي باع واللي باع، المهم كل واحد باع اللي حلته، وركبوا السفينة عشان رايحين إيطاليا. ده إن يمشوا بيه بعرض البحر لهم بقى إيه عوموا بقى، لأن مش هنعرف نوديكم هناك عشان ما تقبضش علينا عوموا. ده إنهم يعوموا حوالي ساعتين، فجأة قالوا بس الحمد لله إحنا في إيطاليا. لقوا نفسهم فين؟ في شاطئ العجمي بإسكندرية. صور، حسبي الله ونعم الوكيل. فاللي نصب على دول وخد الفلوس، والتاني بتاع المركبة اللي كان بيركب فيها أعداد كبيرة، على المركبة بتاخد 700 واحد يركب فيها 3000 فوق السطح والإيه، حتى في الطرقات، واللي حاجز حجرة ما بيلاقيهاش لحد ما موت الناس في البحر، وحكمت له المحكمة بالبراءة. يا الله، بالبراءة. دي محكمة الدنيا، لكن محكمة الآخرة لا، ما تخلي بالكوا شوية، محكمة الآخرة تختلف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، لقد كنت في غفلة من هذا. فكل واحد فينا عمال يفكر في تجارة الدنيا وناسي تجارة الآخرة اللي هي الدايمة ليا وليك. ولذلك الإنسان يكتشف هذه الحقيقة المرة، عمل لدنيته، عمل فيلا فخمة وسيارة أحدث يعني موديل، وعمل لأولاده كل حاجة دنيوية، فجأة مات. عمل إيه بقى لآخرته؟ مفيش. تعال شوف الوصف الدقيق عشان تعرف قيمة هذه الكلمة. أتعلمون ما هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد، أعظم كلمة أيها الإخوة والأخوات. يا ليت قومي يعلمون عظمة كلمة التوحيد، عظمة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي خلقنا الله من أجلها. هذه الكلمة هي أول حينما تدخل في قبرك تسأل عنها، فلابد لك من التوحيد الخالص. من أجل ذلك الله يثقل بها ميزانك يوم القيامة. لا تبحثوا عن دنيا، ولكن ابحثوا عن الآخرة. لذلك أيها الناس، هذا المسكين اسمع إلى وصفي في سورة المؤمنون. قال الله تعالى، اسمع يا أخي الحبيب، قد أفلح المؤمنون. في أول السورة وصف أهل التقوى والإيمان إلى أن وصل أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد ما وصف أهل التوحيد في أول السورة، في آخر السورة يجد لك الناحية الثانية، الإنسان اللي كان عاش في الدنيا لبطنه ولشهوته. ألهاكم التكاثر، لقيتكم تكاثر الأموال وتجارة الدنيا عن الآخرة، حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم في القبور وأغلقت عليكم أبواب القبور. فجأة أيها الإخوة والأخوات، هذا المسكين الذي ذهب بمفرده يسمع خشخشة أرجل الناس. الميت بيسمع رجل الناس وهي ماشية، أول ما يفوق يسمع رجل الناس يبدأ يصرخ، محدش سمع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الميت بيشتهي أهله يرجعوا بس يونسوه شوية، أو يقفون بجواره حتى يسأل، حتى السؤال، حتى تنتهي الملائكة من الأسئلة، ولكن بعدا له وهيهات. اسمع إلى هذا الوصف. قال الله تعالى في كتابه، اسمع ما يا أخي الحبيب، اسمع، حتى إذا جاء أحدهم الموت، لما مات قال رب ارجعون. يا رب رجعني الدنيا تاني. ليه؟ ما أنا كنت ماشي غلط، ما أنا كنت ماشي غلط، كنت فاهم العملية سهلة، وأما حاجة ألحق أخطف واسرق واكذب وغش ونافق واظلم الخلق والعباد، أنا كنت فاكر عملية سهلة. قال رب ارجعون، عاوز ترجع ليه؟ تعرف في بعض التفسيرات بيقول لك إن هو نفسه يرجع الدنيا أقل من دقيقة. يا الله، ليه؟ قال من أجل توحيد الله، يقول لا إله إلا الله. هنا عرف كلمة لا إله إلا الله لها قيمة كبيرة. إيه؟ ربنا بيغفر لك ذنوبك كلها. على فكرة أنا أقول لك حاجة قبل ما أخش بس معاك جوة شوية، لا إله إلا الله دي ربنا بيغفر لك بها ذنوبك كلها. وإن زنى الإنسان يا شيخ سالم وسرق، وإن زنى وإن سرق، يا يعقل؟ ده في الصحيحين من حديث أبي ذر، يعني ابن عباس كان يعني حديث أبي ذر بيقول، بيسأل النبي السؤال، قال له اسمع بقى ما أقول لك، قال له إيه؟ اسمع معي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، في الصحيحين من حديث أنس، من حديث، أيوة، اسمع أخي الحبيب، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. الله أكبر، سيدنا أبو ذر بيقول له وإن زنى وإن سرق، هو أي واحد يقول لا إله إلا الله كده خش الجنة؟ قال وإن زنى وإن سرق. أنا جايب لك الرواية عشان أفتح لك باب الرحمة شوية. وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أبو ذر برضو مش ساكت، يقول له وإن زنى أو سرق، يقول له وإن زنى أو سرق، يكرر له تاني وإن سرق. قال رغم أنف بقى أبو ذر هيخش الجنة إن شاء الله. اسمع بقى يا أخي الحبيب، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول رغم أنف أبي ذر، رواه البخاري ومسلم. يبقى من الحديث ده يوضح لنا إن لا إله إلا الله بتغفر ذنوبك كلها وبيدخلك الجنة، سبحان الله، بل بتحرم جسمك على النار. فعشان كده المسكين اللي مات دوت عرف قيمة لا إله الله، عاوز يرجع بس لحظة يقول فيها لا إله إلا الله ثم يموت. هو مش عاوز إلا كده، هو نفسه بس يقولها ويرجع. قال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلمة العمل الصالح قالوا هي لا إله إلا الله فيما تركت. الملائكة ترد تقول له إيه بقى؟ ملائكة اللي في القبر تقول له إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. ده كلمة بيقولها وقت شدة، عشان في شدة. لما تلاقي واحد في شدة تلاقيه يمسك المصحف عمال يحلف على المصحف، الحلفاء على المصحف حرام، من كان حليفا فليحلف بالله. يمسك والمصحف ده ما سرقته، هو سارق والله ما سرقت. ليه؟ في وقت شدة بيدور على أي حاجة تطلعه بأي طريقة. فالتاني فاكر زي الدنيا، مجرد ما يلوم الكلمتين دول يرجع الدنيا يوحد ثم يموت. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ. البرزخ اللي هو القبر، ما احنا بنمر بأربع مراحل. المرحلة الأولانية أعمرنا أربعة، عمر الدنيا وهو قصير، وعمر البرزخ، وعمر المحشر، وعمر الخلود. فده العمر الثاني بتاعي وبتاعك. ففي برزخ هو، لحد امتى هيدنوا في البرزخ بتاعه القبر بقى؟ إلى يوم يبعثون. هيتبعثوا امتى؟ الله أعلم. لكن ربك بيوصف معاك، بيقول لك خليك مركز كده مع القرآن. اسمع بقى يقول لك ايه؟ فإذا نفخ في الصور. أما سيدنا إسرافيل يمسك البوك وينفخ النفخة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تلاقي كل شيء طربك، الأرض اللي كانت رجلك بتمشي عليها جامدة أصبحت عاملة زي العجينة لبنة الواحد بينزل فيها، ولما يجي ينزل تحت تلاقي زي قاذفات، زي إيه عارف المدفع لما تحط فيه الدنة وتضرب بالضبط كده، تلاقي حاجة تحت راح ضربات جامد في الهواء. حاجة أمر والله، ربنا ينجيني وينجيك. ولذلك قال كل إذا زلزلت الأرض زلزالها. ليه قال زلزالها؟ قال لك ده الزلزال الدائم بقى. أما لو كان زلزال عدي بيدنه كام، يعني أقل من كام ثانية كده وبيخلص، أما ده المستمر. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. في إيه؟ ما أنت كنت كويسة. يومئذ تحدث أخبارها. إيه الخبر؟ بأن ربك أوحى لها. أوحى لها بإيه؟ قال لها إيه؟ بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس. الناس بقى تطلع من القبور كل واحد وعمله. اللي عمله أسود يطلع أسود بلك، واللي عمله صالح يطلع منور لأن ما عادش فيه شمس. فإحنا نمشي نشوف إزاي على ضوء المؤمنين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. دول أهل التوحيد، ربنا يجعلنا منهم يا رب. فخلي بالك هم ماشيين كده، المنافقين عايزين يمشوا وراهم، فربنا يعمل سور بينهم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه، طلع حوا فيه مسك كده لاهل الرحمه واهل التوحيد، والناحيه الثانيه سموم هوا سخن يعني بيسلخ الجلد لاهل النفاق والمنافقين اللي كانوا بيكرهوا لا اله الا الله. الموقف الصعب ده الله يصوره سبحانه، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. انا عاوز الحته ديت. يوم القيامة مفيش أنساب. يعني إيه أنساب؟ يعني ما عادش بينك وبين زوجتك نسب، ولا بينك وبين ابنك نسب، يعني ابنك ما يعرفكش. تشوفه تقول له يا محمد أنا أبوك، ما عرفكش ما عرفكش. والولد يقول له يا أبي يا أبي يا أبي أنت كنت رحيم بيها في الدنيا، أبي أغثني أبي أدركني، يقول لك إيه؟ امشي ابعد عني امشي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد بيقول نفسي نفسي، فكل واحد بقى يلاقي معاه 99 سجل، كل سجل مد البصر ماسك عمال يدور. قلت لا إله إلا الله، عملت خيرات، عملت إيه، عملت، عمال يفتش. دلوقتي عرفت قيمة التوحيد؟ أيوة، ما أنت مش هتعرف قيمة التوحيد إلا بعد الموت. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. محدش يسأل التاني حسنة. اسمع، ولذلك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، عادش أرض، وجاء ربك والملك صفا صفا. الملك لله، لله بس، ما عادش فيه بقى ايه طواغيط ولا ظلمة ولا فجرة، انتهى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. المصيبة في اللي جاي بقى، وجيء يومئذ بجهنم. يبقى لما في أنساب يعني ما حدش هينفعني، لا ابني ولا زوجتي ولا جيراني ولا قرايبي، والنار جاية عمالة بقى لها زفير وشهيق بتاكل في بعض، لها 70,000 زمام يعني 70,000 حبل ضخمة، على كل حبل 70,000 ملك على يجرونها، لها 70 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يطلع منها رؤوس سودة تتخطف المنافقين والظلمة والكفرة. الله أكبر. وبعد كده يفضل بقى اللي أنا بقول لك عليه أهل الإيمان، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اسمع تعال سورة الفجر بقى، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. ايه في ايه؟ يومئذ كله بقى يفتكر بقى عمل ايه صالح، التوحيد هنا اللي بينفع بقى. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. انت عملت ايه في دنيتك؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله اكبر، عرف ان الاخره هي الابقى. اه يا مسكين، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسالون. اسمع بقى، يقول سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ايه اللي بيثقل الميزان؟ لا اله الا الله. هقف هنا شويه يا اخوانا عند اللي بينفعك ايه، التوحيد هو اللي بينفع هناك. عشان كده انا عاوزك توحد الله كده وانت جالس كده قدامي، املا قلبك بيها. والتوحيد ده يا اخوانا هو اللي بيعمل اتزان للجسم، عارف بيخليك ايه، تعرف ان وراك فعال لما يريد، وتعرف ان في مملكه يملكها واحد وهو الله. عشان كده عمرك ما هتخاف من اي بشر والله، ولا عمرك هتسال اي بشر، يبقى في اتزان. هي دي الوسطين اللي احنا بنتكلم عليها. اما السبب اللي احنا شايفينه الناس عماله تاكل في بعض وتهرس في بعض، والضعيف يعني بيتاكل ويداس تحت الاقدام، كل ده بسبب ايه؟ ما فيش توحيد، ما فيش لا اله الا الله. عشان كده انا جبت لك الاخر عشان اقول لك قيمه التوحيد هيبقى في الاخره هناك. وقيمته كما قلت لك في الحلقه السابقه في الدنيا وفي الاخره ايه، لكن التوحيد ده عظمته هناك بقى. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل هناك. واحد، طيب نروح لفاصل مع الاستاذ حمد ونرجع تاني ان شاء الله. الاسلام يبكي القلب مني والعيون، اسائلكم بحق الله اين المسلمون؟ هل تذكرون هل شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أول حاجة أنها تكون نابعة من القلب وعن قناعة كافية، طبعا هي أساس الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه الواحد خلاص من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. لا ما أعرفش يعني إيه شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول حاجة أنها تكون نابعة من قلبك، وأنك تكون عارف بالضبط إيه معناها، لأن هي يعني اللي أهم حاجة في الدنيا كلها أنك تبقى تقول لا إله إلا الله، لأن اللي يقول لا إله إلا الله لازم هيدخل الجنة يعني، ويكون عارف يعني ان هو لازم اما يقول لا اله الا الله يكون يعني يعمل حاجات بعدها بقى تدل ان هو يعني صادق في كلامه. لا ما اعرفش صراحة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا لا النافية للجنس، اله اسم لا النافية للجنس، الا اداة استثناء. الله لفظ الجلالة ما مستثنى منه؟ لا للأسف. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا ما أعرفش. اللام حرف جر وإله اسم مجرور مضاف إليه حرف الجرة. لا إله إلا الله إلا والله هي صعبة شوية، هي معني تقريبا صعبة شوية. لا ما أعرفش. والله لا إله إلا الله لا معنى كثيرة. أول شيء معنى أنه العبد لازم يتصل الله سبحانه وتعالى من غير أي واسطة من الناس، وبعدين الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا والله ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده. لا والله ما أعرفش عربي. لا حرف نفي، إلا لفظ جلالة، إلا حرف استثناء. الله مستثنى، لفظ جلالة مستثنى، والله مبتدأ مؤخر، ولا إله إلا الله جملة في محل شبه جملة في خبر مقدم، وجملة كلها ممنوعة من الصرف، لا محل من الإعراب. لا للأسف مش عارف. بصراحة ما أعرفش ونفسي أعرف يعني. أنا الإسلام يبكي القلب مني والعيون، أسائلكم بحق الله عليكم. ينفع كده بالله عليكم؟ دول يحسبوا على المسلمين؟ مش احنا عدد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل؟ بالله عليكم ده ينفع؟ مش عارفين معنى لا إله إلا الله ولا عارفين حتى إعرابها؟ طب بالله عليكم لما أي حد ينصرهم هيتنصروا ولا لا؟ ما هو واحد يقول لك أنا ما أعرفش يعني لا إله إلا الله، شو سمعته يقول لك ما أعرفش وأنا نفسي أعرف، قولوا لي إيه هي. طب أنت عنده كم سنة؟ شفت عنده كم سنة؟ أكتر من حاجة 40 سنة. طب أمال هتعرف إمتى؟ لحد ما تتحقق فيك هذه الآيات. ده مشكلة والله، مشكلة والله، مصيبة. هنعرف النهاردة عرب لا إله إلا الله ونعرف معنى لا إله إلا الله إن شاء الله. تعالوا بقى نعيش مع بعض كده عند الميزان يا أخواننا في سيدنا نوح عليه السلام، والرواية صحيحة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والحديث صحيح. بيقول لك إن نوح عليه السلام وهو بيموت وصى ابنه بوصايا. أول حاجة قال له إيه؟ قال له خلي بالك من كلمة لا إله إلا الله، إياك ثم إياك أن تموت إلا على لا إله إلا الله. اسمع معايا. عن عمرو بن العاص أن النبي قال أن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إن قاص عليك الوصية، هقول لك الوصية بتاعتي يا ابني، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبح والأراضين السبح لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هي ده، هو ده المطلوب منه ومنك يوم القيامة. في رواية صحيحة كمان صحيحة الشيخ الألباني، يوم القيامة يؤتى بعبد يوم القيامة، أين فلان ابن فلان؟ نعم أنا، تعال اطلع، حط الحسنات بتاعته وحط السيئات، فلاقوا زي بعض، فيبدأ يبكي العبد بقى، يبكي يقول لك ده أنا هالك هالك، فيبص يلاقي جبال سيئات، عنده جبال سيئات، يبص يلاقي فيه سيئات تانية كتيرة، جبال جبال، يقول لك بس ده أنا هالك. فقال الله عبدي لك كلمة قلتها في الدنيا، قال يا ربي ماذا تصنع هذه الكلمة مع تلك الجبال من السيئات؟ قال عبدي خذها وضعها في كفة الحسنات. فيأخذها العبد وضعها في كفة الحسنات تطير السيئات. العبد يذهل يفتح الورقة فيجد فيها لا إله إلا الله، فلا يثقل مع لا إله إلا الله شيء. هو ده اللي هينفعني وينفعك في آخرتنا، مفتاح الجنة ده هنخش بيه أنا وإنت بلا إله إلا الله. تعالى مع بعض كده نعيش مع بعض لحظات، شوف الآيات وهي بتتكلم عن هذا الفريق الضائع الضال الفاسد المفسد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وتسألون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ربك بيذكرهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكذبتم بها. مش كان في القرآن نزل لكم ورسول نزل لكم وقال لكم في مشايخ قالوا لكم؟ اسمع معايا، فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، احنا عمالين نصرخ في النار عايزين الباب ده يتفتح بتاع النار، ما فيش حد سمعنا. ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ربك يذكرهم بأهل التوحيد. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. آمنا بلا إله إلا الله. آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. سخريا، لذلك تجد الدعاء المخلصين يسلطوا عليهم الناس اللي يعض على شفايفه واللي يهزقه واللي يشتمه واللي يعمل فيه كذا واللي يسرق منه فلوس واللي يعمل كذا. ليه؟ يقول لك ده ملوش حد. ده ملوش ايه؟ ملوش حد. لا، ده له ربنا، له الله. قل ولذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة هم دول خسروا كل حاجة. إنه كان فريق من العباد يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء الذين صبروا على العذاب والنكال والحرمان وأخذ الأموال وعدم الوظائف إلى غير ذلك، هؤلاء هم الذين فازوا الفوز، فوز آخرة. لذلك أقول للشباب أثبت على لا إله إلا الله يأتيك الفرج في الدنيا قبل الآخرة. أثبت على لا إله إلا الله ينجيك الله بها من عذاب القبر. أثبت على لا إله إلا الله تأتي يوم القيامة والنور على وجهك وعلى صدرك وعلى رجليك، وكل منافق يتمنى أن يسير خلفك وكان يفطش بك في الدنيا. أما أنت اليوم فأنت القائد، تسير خلف ملائكة الرحمة إلى هناك، إلى أرض القيامة تحت ظل عرش الرحمن، وعند الميزان توضع في كفة الحسنات مع حسناتك ومع التوحيد فترجح وتدخل الجنة بفضل من الله عز وجل. أما هؤلاء الطغاة والظلم والفجرة، أما الذين عاشوا في الأرض الفساد وملأوا الكروشة وملأوا الأجساد وترهرت أجسادهم من أكل الحرام، اسمع إلى حديثي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يؤتى بالعبد العظيم السمين الضخم اللي هو مليان من أكل الحرام، فيوضع في كفة الحسنات فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الله أكبر، الله أكبر. وفي المسند للإمام أحمد وحسنها الألباني رحمة الله عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه صعد نخلة فضحكت الصحابة لدقة سقي رجلي رفيعة جدا، فضحكوا ضحك جامد، فخرج النبي علامة تضحكون ولما تضحكون؟ قالوا انظر إلى ساقي ابن مسعود إنها دقيقة. قال تضحكون من ساقي ابن مسعود؟ قالوا نعم. قال إن ساقي ابن مسعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا هو ميزان الحق. إما أن نعيش بلا إله كما يريدها الله، وإما أن نعيش ضدها، فاختل لك طريق. إما أن تكون من عباد الرحمن أو من عباد الشياطين. إما أن تكون مع الصف المؤمن، وإما أن تكون مع الصف المنافق الذي سيكون بحول الله وقوة إن شاء الله في الدرك الأسفل من النار. وتعالوا إلى معنى لا إله إلا الله حتى تتضح لنا هذه الحقيقة. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله أي اسمع، أي أعبد الله وأكفر بالطاغوت. دي المعنى، ركز معي. ولذلك قال الله تعالى، اسمع، قد تبين الرجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله، فدي لا إله أنك تكفر بطواغيت الأرض كلهم، بالعلمانية، بالتشريعات العلمانية بالأرضية، وتؤمن بشريعة الله عز وجل وهي خيارك الوحيد، وتقاتل من أجلها وتموت في سبيلها. المعنى الثاني ألا وهو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والشيخ ابن عثيمين له كلمة طيبة يقول معناها، معنى لا إله الله أي لا معبود حق بعدم لام باء الجر، حق إلا الله. وهذا ما عليه النحاة أيها الإخوة والأخوات. تعالوا معايا نعيش مع رب لا إله إلا الله. لا دي حرف نافي للجنس. إله، الإله ديت ده الاسم بتاعها اللي هي المبتدا. الله مش زي ما الأخ قال كده الله ديت، لا ده الله لفظ الجلالة جاي عوضا عن خبر محذوف. تقديره حق، تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. أسأل الله أن يشرح صدوركم لما قلت. تعالوا في عجلة سريعة في فضل لا إله إلا الله. أول حاجة قال رسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، يا معاذ قال لبيك وسعدك. قال يا معاذ، قرأ ثلاث مرات النبي، ثم قال يا معاذ، يا معاذ. قال نعم يا رسول الله. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، مش هتخش النار أبدا بإذن الله عز وجل. قيل يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، خاف أن يكتم العلم فقط لغيره، هو الإمام مسلم. وسمع النبي في صحيح مسلم واحد بيقول أشهد أن لا إله الله، قال حرم هذا جسده على النار في صحيح مسلم. الله أكبر. وفي الصح أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. هو للأسف المخرج قال لي يعني إن ما عادش وقت، ولكن الكلام اللي أنا عاوز أوصله للناس، أنا عمال أمشي في فضل التوحيد، عمال أسخن، أنا لسه بسخن وحبب الناس في التوحيد وعلم التوحيد عشان لسه ما لوازم التوحيد اللي هو الأهم، اللي هو إيه بقى، اللي هو أهم شيء في التوحيد. يعني إيه بقى توحيد؟ لوازم التوحيد. التوحيد ده مش أي واحد لا إله الله يخش الجنة، لا ده لها شروط، لها شروط يجي 11-12 شرط. لوازم التوحيد زي البراء، تتبرأ من المشركين ومن الظالمين ومن الكفرة، الولاء لأهل الإيمان والبراء، ده في حاجات كتيرة جدا، ده الأساس اللي احنا نمشي عليه إن شاء الله. يعني احنا بنسخن ولين عشان نخش في اللي عاوز ربنا يدخله جوه عقولنا وقلوبنا. فإن شاء الله الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى ندخل في الأمة. معانا حاضر السؤال يا أستاذ حمدي بتاعنا. احنا ان شاء الله يا اخواننا اداره القناه هيبقى فيه سحب من الاسبوع للاسبوع بمشيئه الله. ابعتوا لنا على قناه الناس ورسائلكم الحمد لله محفوظه، لا تقلقوا باذن الله سبحانه وتعالى. وهنقول اسامي ان شاء الله الفائزين كل اسبوع مشيئه الله، ان فيها مشقه علينا بصراحه يعني جامده جدا، فيعني الاداره قالت ان احنا يعني نعمل لها نظام جديد يعني ان شاء الله. معانا السؤال يا استاذ حمدي اتفضل. ما معنى لا اله الا الله؟ انا لسه قايلها لك دلوقتي، لا معبود حق الا الله، لا إله إلا الله. حمدي بيقول لي ما عادش تغشش، أنا عاوز الناس تكسب يا حمدي، الناس يعني ظروفها صعبة، مش عايزين تدوا الناس فلوس ولا إيه؟ إن شاء الله يا أخي الناس ما في، ربنا يا رب يفك عنك وعنهم كده إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى ما معنى لا إله إلا الله؟ هتكتب كده هوت إيه الإجابة لسه قايلها لك أو لسه عارفها دلوقتي في حلقة إن شاء الله. مش هقول يا حمدي عشان ماشي عشان ما تزعلش. حاضر. إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى عنا نشهد بجلالك ونقر بسلطانك. اللهم عليك بالظالمين المجرمين، اللهم عليك بكل من آذانا، اللهم عليك بكل من آذانا وضيق علينا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من يعادينا يا مفرج الكروب، فرج عنا كروبنا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحمنا عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشلان وهبطت العين وهبطت البطن وشخصت العينان وشلت اليدان والقدمان، بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم لقنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتسبيحنا واستغفارنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله يشرح صدركم لما قلت، وأرجو من الإخوة اللي جاي هو الأهم، ركزوا معايا في اللي جاي لأن اللي جاي هو الأهم. السؤال ما معنى لا إله إلا الله؟ أسأل الله أن يرزقكم الفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا عني وعن كل من في الاستوديو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعيون أسائلكم بحق الله المسلمون. تشاهدون بعد قليل كوكب تاني.